فيعني ايه فلا املك ان اعطيك شيئا. قال رحمه الله تعالى: بل ما يستحب لمن توفي فجأة ان يتصدق. هذه الكلمة لا ضبطة معناه ضبطة فجأة اذا ضمت الفاء سكنت الجيم بغير مد فجأة، واذا فتحت الفاء يعني تمد فجأة اذا فتحت الفاء تسكت فجأة، واذا ضمت الفاء تمد فجاء، هكذا ضبطها. والمعنى على كليهما ضبطة. قال ان يتصدق عنه يعني وقضاء النظر عن البيت كذلك ايضا هذه مشروع، يعني ان الانسان اذا مات ينبغي لاهله بقول ذويه واقاربه ان يتصدق عن الميت. فاما اذا كان مثلا غير فجابه اذا مات يوصي بثلث ماله، يوصي بماله معين كذا وكذا بنفسه يتصدق، فإذا لم يتصدق عنه ليس شطرا ذلك. لكن لو مات فجأة ينبغي أن يقف أن يتصدق عنه ورثته كما فعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لأمه، وكذلك أيضا قضاء الدين ينبغي أن يقوم الورثة مقامه لذلك. وفي سنة المسلم قال حدثنا إسماعيل إسماعيل وأبي أويس قال حدثني مالك هذا خالد بن عبد الهجة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن البقاع السبع عن عائشة رضي الله عنها من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر، ومنه أن فيه رواية الراوي عن خاله وفيه رواية الراوي عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها خالة من عروة، وفي رواية هشام عن عروة رواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي كذلك، وفي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفقه نساء الأمة وكذلك حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عنهما وهي من المكثرين السبع رواد 2210 حديث. قال عن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اغسلتت نفسها روايته يعني ماتت بغتة ماتت فجأة. قال وأراها وأراها أظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت لأوصت بالصدقة تصدق بالمال أفأتصدق عنها نيابة عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فهذا هي مشروعية الصدقة عن الميت، الصدقة عن الميت لا خلاف فيه، والنصوص بدا وارد في ذلك، والعتق وذلك ايضا، والحج والعمرة هذه كلها والدعاء والاستغفار هذه كلها يعني مشروعة للميت عن الميت. فهذه النصوص يتهاون الناس فيها ثم يسلكون سلكا بدعيا، وذلك انهم يقرؤون القرآن ويجمعون الناس على قراءة القرآن ويذهبون الى قبرهم ويجمعون القرآن ويقرؤون القرآن، ويعني كلها يعني ليست مشروعة. قراءة القرآن كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الصحابة منا، فنحن الامة المتأخرة ما تكون يعني ما يكون القرآن عظم عندها من الاولين، والناس كانوا يموتون والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على اهل ياسين ولا قرأ سورة من القرآن ولا جمع الناس بتلاوة القرآن على الميت، وهذه كلها بدعة محدثة. ومن الغريب ان يحج عن ميته ويعتمر عن ميته ويتصدق ويجعل له وقفا يبني له مسجدا يحذو له بئرا، وهكذا كلها المشروع يتهافت يعني يتهاون الناس فيها ولا يبالون بها. واما هذه الامور محدثة فالناس، ومن ما قاله بعض اهل العلم من علامة البدعة ان يتسارع اليه الناس اليها الناس، هذه ان تعرف السنة من البدعة اذا تكاسل الناس فاعرف ان هذا سنة لانه ثقيل شيطان يفكر، واذا تهافت الناس عليه فاعلم ان هذا امر بدعة. فالامور البدعية يتساقط فيها الناس ويتسابق اليها، والامور المشروعة هذه ما ابالي بها الا نوادر، فهذه ينبغي تنبه لمثل هذه الدقائق المسائل. ويقول ومن الغريب مما يعين على ذلك ان فقهاء المتاخرين ويقولون كنا قياسا على كذا وقياسا على كذا، تلك رأت القرآن القياس في مقابلة في هذا النصوص ترك، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته هو عاد سنة فعلية وسنة ترحية، فالسنة التي قام سببها في ذلك الوقت وتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة تركية يجب على الأمة التمسك بها. الأمور المحدثة التي لا علاقة لها بالسبب الأول ولا سبب لها فهذه الأمور بها قال فيها مصلحة عمل هذه تمشي. وأما الأمور التي كان فيها هنا في ذلك الوقت أسبابها قائمة وهجرها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون فهذه لا سبيل إلى التمسك بها، مثل الموت ومثل ما قراءة القرآن الميت ومثل هذه الأشياء كلها كان أسبابها قائمة وما التفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وترك هذه سنة تركية والسنة الفعلية معروفة. فينبغي الإنسان أن يبحث عن السنة ويأجور البدعة ويتمسك بالسنة ويحيى السنة لأن السنة هي النافعة في الدنيا والآخرة. واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تتبعوه، فالفلاح والهداية مضمون في اتباع السنة والضلال والغواية كلها مضمون في اتباع البدع، يعني وكل بدعة كل هذه يعني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فينبغي التنبه في هذه المسائل الدقيقة وإن عاب الناس وإن أقالوا ما قالوا. فالذي يقال في السنة أو المتمسك بالسنة من عيبه بأنه فعل كذا فعل كذا فعل سبق أنا بصدق قبره قالوا انه صحيح وقالوا انه مجنون وقالوا انه كذا وقالوا انه افترى مسلم الى اخره. هذه كلها قيل في النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يا سني اذا تمسكت بالسنه واجتنبت البدع فلا لوم عليك، انما المنظور الى الدار الاخره. كلما تعتقد ان هذا زادك الى القبر فاسلكه وافعله ولا يكون الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط في العمل الصالح ان يكون خالصا لوجه الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء اجتمع الشرطان يتزاد في القبر وما عدا ذلك كله ضلال وكله يعني ضار لصاحبه. لانه التنبه بهذه الدقائق. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن مسلم قال اخبرنا مالك بن مداري عن ابن شهاب بن حمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباد هو الرجل المذكور رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت عليها نذر هذه قضية اخرى. فقال ابغي عنها. فينبغي بالوارث ان يقوم بقضاء نذره وقضاء واجب عليه. ومن مات وعلي صيام صام عن وليه مثلا هذه التساهلات يعني كما قلنا انهم يتسارعون في البدع ويتركون ما وجب عليه الشرع. من مات وعلي صيام صام عن وليه صلى الله عليه وسلم اوجب على ولده ان يصوم عن ميته. فهذه ما يبالي بها بعض الناس او كثير من الناس يتغافل فيها وكان عليه واجبات كذا وكذا فهذه الكفارات وما الى ذلك هذه قضاؤها والقيام بها والمطلوب عن الميت قضاء دين. قال رحمه الله تعالى باب الاشهاد في الوقف والصدقه اي مشروعيه الاشهاد في الوقف اذا وقفت شيئا اشهد عليه لئلا يعني يكون مضره عليه في الاخير. والصدقه كذلك اذا صدقت بشيء اشهد عليه. هذا اول رساله مدد قال حدثنا ابراهيم بن مسعود الرازي الحاج الصغير قال اخبرنا هشام بن مسعود الصنعاني قال عندما ان ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اخبرهم قال اخبرني يعلى يعلى بن مسلم البطي وطبق بسابق انه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبأنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله عنه اخاذ مساعدة كان منهم يعني قبيلة من الانصار توفيت امه وهو غائب كان هو في مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك. فلما جاء وجد امرأة امه ماتت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها قال ينفعها شيء ان تصدقت بي عنها ينفعها قال نعم ينفعها تصدق قال فاني اشهدك هذا معه بالشاهد اشهاد على الصدقة اشهاد على الوقف ذلك اشهدك ان حائطي الماء بخرافة بخرافة والبستان صدقة عليها كان معين كان له بستان فوقفه او تصدق به على الفقراء عن امه وجعل ثوابه لها فامره النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاشهاد فدل على ان الاشهاد مشروع في الصدقة وكذلك في الوقف. قال رحمه الله باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم آفة بمعنى آفة

انما يتجر لنفس الوقت ويكون منه. وكذلك اذا قام بالعمل يعني يحسب وحاسب قدر امالته اعذاره ذلك. فهذا هو وجه صدقة عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا الضوء كان الناس يتناقضون المسلمون كانوا يتناقضون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه بذلك وكانوا يعملون بمقتضى ذلك الكتاب. وهذا هو وجه الوقف. أبو سيد المدرب على حد من أولي بن إسماعيل الهباري هذا يعني الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو سامة حماد بن سلام قال عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. قالت: نزلت سؤال اليتيم أن يصيب من ماله مال اليتيم إذا كان محتاجا يغدر بقدر ماله بالمعروف بقدر ماله ذلك العبد بكلمة وكذا صلاة العامة على خاص. يعني مراد المال هنا الأرض التي لا غلة. فصدق بمال له هذا في حديث عمر. وأما هذا أن يأكل منه معروف ماذا؟ وقال أنزلت سؤال اليتيم وهي رواية مسلم سؤال مال اليتيم. لو قدمت بيان الاختلاف في ذلك وليت بقية شرعه تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. فهذا بينت عائشة رضي الله تعالى عنها أن لوالد اليتيم أن يقول بالمعروف إذا كان له عمل وقيام بالمعروف. باب قول الله تعالى قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار بطونهم نار أي سبب النار. وبعض أهل العلم قال النار حقيقة نار. ولذلك حكاية الله أعلم بسببها يقول: راكب ناس بحرا ففقدوا نارا فقال فكلموا بعض العباد فذكروا له ذلك فقال: اجمعوا حطر اطلبوا بحثوا عن حطر فاجمعوا. فقال: هل منكم من اكل مال يتيم؟ فقال: رجل انا. فقال: تعالوا انفق. فنفخ قليلا فاتقل ذلك القشر. فقالوا: بلا اله اخذتوا ما اسمكم تعالى في بطون نارك عميلا على الرحيم. لأن الله يقول يبطل حاله يبطل حاله فينبغي هذا. وإلا فهو إن الجمهور تفسيره في بطونه سبب النار. يعني ذلك الذي دخل في بطنه يكون سبب نار ويكون سبب دخول جهنم. فلا ينبغي لشخص أن يتساهل في أكل مال يتيم قد أكثر. يقول: وسيصلون سعيرا في الآخرة سيدخلون نار جهنم. ومن سائر المنتظر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الويسي قال حدثني سليمان بن بلال المدني قال عن ثور بن زيد الدريدي المدني. ثور بن زيد هو القاضي بن موسى بن يزيد وهذا غلط. ثور بن يزيد هذا حمصي يقع واوسط من هذا لكنه قدري. ثور قسمي ثور هذا قدري وهذا سني وهو من الطبقه السادسه وذات من السابعه. المدني عن ابي الغيث سالم مولى بن متيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اجتنبوا السبع الموبقة اي المهلكات التي تليق صاحبها بسبب إخاء الجانب. قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله هذا عام والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتل المؤمن الا بالحق. اما اذا كان حق هناك بالقصاص والى ذلك فهذا جائز. واخذ الربا واخذ مال اليتيم هذا محل شيء من ذلك. والتولي يوم الزحف العدو التولي اي الفرار من الزحف هذا من الكبائر من السبع الموبقات. يعني معناه اذا واجه العدو ففر خوفا هذه من الكبائر. وقذف المحصنات الا ليه الا قال ايه في الآية في آية في سورة الأنفال قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار. ومن يولي من دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا لما في لأحد أمرين إما يعني كما يسمى التفتيك يعني معناه يعني يحتال عليهم ليرجع فرفر

وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير، في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره بحصته، يعني هذا ينبغي ان ينفق بقدر حصته. قال رحمه الله تعالى: باب استخدام اليتيم بالسفر والحضر. هذه مساله مهمه، مساله مهمه، وهي ان النصوص الوارده في القران الكريم والاحاديث الصحيحه وعيبها شديد، وربما الناس يعني يتوهم من ذلك البعد عن اليتيم وعدم يعني القيام بمصالحه. واليتيم من مصالحك أولادك وأولاد أصحابك، يحتاج إلى التعليم، تعليم الشرع، وكذلك أيضا أن يكون مع الأولاد مع الجيران ومع كذا أن يتعامل مع هؤلاء، لأنه إذا احتاج هو لابد أن يقابلوه بهذا. فإذا كان مثلا عنده أو وعاء إناء وما إلى ذلك أو خيط وما إلى ذلك، والجيران مثلا محتاجين كالعادة، فإذا لم تعيرهم ذلك لا ينفعونه في المقعد هذا. فلذلك ينبغي لوالي اليتيم أن يقوم بمهامه، ومن جملته الخدمة، يعني يخدمه هو أو يعطيه لمن يقوم بخدمته، بمعنى لأنه يتدرب على العمل يكتسب أجرا، فلذلك ينبغي أن يكون. ودليل ذلك أن أبا طلحة أخذ بيد أنس، أنس يتيم، كان يتيم في حجره، وأمره كذلك أيضا. ولما ذلك جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا ولد يعني عنده يعني معرفة يخدمك، فلم يستقبل ذلك، فدل على أن اليتيم ليس محجورا بجميع الوقت وماله، وكذلك أيضا بما يضر به نخير، هذه ممنوعة. وأما بالمعروف فلا دخل بذلك، ولذلك بوّب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب بهذا المعنى. قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا. وكذلك تعليم، تعليم لا بد أن يتعلم، وهذا التعليم يتطلب إلى نهايته تعريفه وأحيانا يضربه كسائر الأولاد، لازم يكون مثل ذلك ليكون يعني متعلما العلم الشرعي صلاحا له. ونظر الأم أو زوجها لليتيم شايف ذلك، يعني أنا أبوهما ميت، إذن الأم تقوم مقام الله مقام أبيه، وتقوم بهذه المهام، وتقوم بدفعه لمن يصلحه، وكذلك أيضا الحرف والصنائع والتجارة وما إلى ذلك تعليم. وكذلك زوجها أبو طلحة مثلا زوجها لليتيم ينظر، لأنه بمنزلة ولده، هذه كلها أمور شرعية وليس ظلما وهتكا لحرمة اليتيم، وإنما هو إصلاح وسعي في إصلاح أمره بمسلم. ورسالة من تلقى على حد من يعقوب بن إبراهيم من كثير الدورة على أحد مشايخ الستة، قال حدثنا ابن علي إسماعيل، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، هذا محل الشاهد، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: ذهب في أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمكم قامت بهذا. قال: فقال يا رسول الله إن أنس غلام طيب، هذا خطيب يعني معناه نجيب خطيب، فأنا فليخدمك. قال رسول الله: فخدمته. فقدر من صلى عليه، فدل على أن اليتيم استعماله مصلحة، استعماله في خدمة الأكابر من صلى الله عليه وسلم، ولذلك ناله بسبب تلك الخدمة، نال دعوة من صلى الله عليه وسلم بسلام بطول عمره وكثرة ماله وكثرة أولاده، بحيث انه قال: دفنت قبل مقدم الحجاج، قال: من صلبي 120 اولاد قبل مقدم الحجاج، وبعد ذلك زاد 120 اولاد، كل من صلى الله عليه وسلم كسر الله مالك الى اخره. وماله كان كان له بستان يحمل خلاف البساتين الاخرى في السنه مره واحده، وبستانه كان يحمله في السنه مرتين، ست شهور ست شهور، بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وطاله منه حتى جاوز 100 سنه الله اكبر. قال: كل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلك الإحسان. فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا وحكمه، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، ما قال لي، بل يعني يراه ويسقط عليه، وهذا من حسن كمال النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لعلى خلق عظيم، الله سبحانه وتعالى جبله على الخلق العظيم، فكان لا يعنف الخادم ولا يصبه ولا يلعنه ولا يضربه، وإنما يسقط عليه ويحرم، فهذه من أخلاق النبوية. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى بسند مبين: باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز. وكذلك الصدقه، يعني هذا ايضا من المسائل المهمه، وهو هل اشترط في الارض التي يكفها ان يبين حدودها في خلاف وقته ام لا؟ فيقول لا يلزم ذلك، لان ابا طلحه محددها من كذا الى كذا فدل على جوازها، كان يعني معروف. وفي سائر المنتظر قال حدثنا عبد الله وسمق عن ابي اما ان كنا سعد بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل، وكان احب مالي اليه بيرها مستقبله المسجد، كان مقابل المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، كان يحل. قال انس: فلما نزلت رضي الله عنه فلما نزلت لم تنال بر حتى تنبتم ما تحبه. قال ابو طلحه: فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنال بر حتى تنبتم ما تحبه، وان احب اموالي الي بيرها، وانها صدقه لله ارجو برها وذكرها عند الله. هذا مع الشاهد، وما قال حدودها هكذا وحدودها هكذا، فدل على الاصلاح، فضعها حيث اراد الله. فقال بخ ذلك مال الرابح، او قال رائح ذاهب، رابح ذو ربح، لانه جعله في سبيل الله فيكون ربح عظيم. رائح بالواو بالحاء بالهمز رائح ذاهب، معناه هذا مال يروح ويذهب، وانت وضعته في محل ملائم يكون له ثواب. قال ماذا رأي شك أبو بن شك بن مسلمة قال: وقد سمعت ما قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين في أقربين أمر الله تعالى. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، أجعله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والشاهد من هذا الحديث يتكرر، وإنما الشاهد هنا أنه لم يحدد تلك المهر تلك الساد. وقال إسماعيل اسم بن عويس، وعبد الله بن يوسف التميمي، ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك رائح بدل رابح. قالوا هذا اللفظ كلاهما صحيح. قال رحمه الله تعالى: ابو سالم الذي قال حدثني محمد بن عبد الرحيم صايغه هذا هي البغدادي الحافظ المعروف، قال حدثنا روح عباد القيسي البصري، قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي، قال حدثني عمرو بن دينار الاثرم ابو محمد الجمحي في الطبقه الرابعه عن عكرمه امر بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن عباده تقدم، ان امه توفيت أينفوها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال: فإن لي مخرافا أي بستانا. قال: فأنا أشهدك أني تصدقت بي عنها. محل الشاهد أنه لم يحدده، ولو كان التهديد واجبا لقال له صلى الله عليه وسلم: لازم تبين حدوده من كذا إلى كذا، فدل على أن وقفه غير محدد جائز شرعا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن ملكك ما تعظم بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ عنا ولا غاية رغبتنا، لا سلط عنا من لا خوف ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.